ነገር አልገጠመኝምና አላመንኩባቸውም ይላሉ። እንዲህ ሰውየው ሳሊህ መሆኑን በቁርአኑ አንቀጽ እንረዳዋለን። ጥበበኛ መሆኑም እንደዚሁ ነብይ ነው የሚል ግልጽ ማስረጃ አላገኘንምና አንድ ሳሊህ ሰው ነበረ። ይፈልግ ሀበሻ ይሁን ይፈልግ ኒባ ይሁን ሌላም አገር ይሁን ቁም ነገሩ እዚህ ላይ ሳይሆን ቁርአን የጠቀሰው ታሪክ ላይ ነው። ቁርአን ደግሞ እንዲህ ይላል ولقد آتينا لقمان الحكمة للقمان بإرقد طباب ستنو نبر أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه الله نعم اسقن ومن اسقن سو لراسوتكم سلنو ومن اسقنو ومن كفر فإن الله لغني حميد يكاد سو دقمو برقد الله سبحانه وتعالى يتبقى قانا يتمسقن قيتها نويلة ይሄ ሉቅማን ደግ ሰው ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ህክማ ሰጥቶታል። ህክማ ምንድነው? ፍቅሁን ፍዲን ነው። የዲን ግንዛቤ በጥልቀት ማግኘት ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉት በይሩድላሁ ቢሂ ኸይራን ወፈቅሁ ፍዲን አላህ በጎ ነገር ያለፈን ሰው የዲን እውቀት ነው የሚሰጠው ብለዋል። ህክማ ማለት ወድዑ ሸይ ፊ መውዲዒሂ አንድ ነገር በቦታው ላይ ማስቀመጥ መቻል ነው። በተገቢው ቦታ ላይ ይላሉ። ህክማ ይሄንን ያካትታል፣ ፍቅህንም ያካትታል። ሰላመቱል አቅል ጤናማ አእምሮ መኖር አስተሳሰብ ትክክለኛ መሆኑን ሁሉ የሚያካትት ነገር ነው። ይሄን ሁሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰጥቶታልና ይሄን ጸጋ ስለሰጠው አላህን አመስግን አለው። አላህን ማመስገንም ራሱ የህክማ አካል ነው። ወመን ይሽኩር ፈኢነማ ይሽኩሩ ለነፍሲሂ ያመሰግነው ለራሱም የሚያመሰግነው ማለት ምስጋናው ለአላህ የሚያስገኘው ጠቀሜታ የለውም። አላህ ከባሪያዎች ምስጋናን ቢጠቀመው ስለሌለው እንዳው ለጌትነቱ እንጂ ባሪያው ግን በማመስገኑ አላህ ዘንድ ሰዋብ ስለሚያገኝ ወመን አሚለ ሳሊሐን ፈሊአንፉሲሂም የምሀዱን እንደሚለው በጎ የሰራ ሰው ራሱ ነው የሚያመቻቸው ማለት ነው። ሁሉም ቢክድ አላህ ምንም አይጎለውም። ሁሉም ቢያመሰግንም የአላህ ስልጣን አይጨምርም። አላህ ጌትነቱ በማንኛውም ሁኔታ እንደተጠበቀ ነው ማለት ነው። وإذ قال لقمان لابنه لقمان للجي على جزي نبرو ناستوسو وهو يعظه السوء يجسسو يستمتكو من علو يا بني لا تشرك بالله أنت يا لجهوي با الله لا يمدت الشرك هدر على حلو إن الشرك لظلم عظيم شرك مالت تلك بدلنو تلك قفنو እንዲህ አይነቱን ወንጀል ደግሞ መፈጸም የለብህም። ረብ አልዓለሚን አንተን ፈጥሮ የሚያስፈልግህን ነገር ሁሉ አሟልቶልህ በምድር በሰላም እንድትበላ እንድትጠጣ እንድትኖር አድርጎ ሲያበቃ አንተ ለተለያዩ ግዑዝ አካላት ለጣዖቶች፣ ለእንጨቶች፣ ለድንጋዮች፣ ለሰዎች፣ ለብሮችና ለነሐሶች ብሎም ለሐሳባዊ አማልክቶች መሰረተ ቢስ ለሆኑ ለጅኖች፣ ለሰይጣኖች አታጎብድድ። ይሄ ሽርክ ነው። ሽርክ ደግሞ የከፋ በደል ነው አለ ማለት ነው። ሽርክ የከፋ በደል መሆኑ ነብዩ የቁርአን አንቀጾችና የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲሶች ተረጋግጧል። ከዚህ ጫያ ጋራ የተያያዘ ደግሞ ዘገባ በቡኻሪ እና በሙስሊም የተዘገበውን አንድ አንሳር አወል ቡኻሪ ወሙስሊም عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون إن الزاوى أمننا إيماناتهم كبدل غارا يالاك الاك ويالب ورزو سووج ونسو سلام الله تككل أن يوچن من السنة ملو آية سيورد صحابوش بطعام دنبتو ظلم ما يسرى دمو ما نال يفرسن يفرسن بدل سيفرسن يمتعسو يلا أينا لم يظلم نفسه ما هم يقولوا شنك شنو النبي صلى الله عليه وسلم من قالوا ظلم لما لتكو بما الذي تفلقوا زبوت على إن أنت أصبت شوت هيدا لم ليس كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الظلم إن الشرك لظلم عظيم لجيه هو بأ الله حتى الشرك شرك تلك بدل له قالوا ሉቅማን አለይሂ ሰላም እንደዚያ ነው። ሉቅማን እንግዲህ ለልጁ አደራ ዙልም አትስራ፣ ዙልም ማለት ደግሞ ሽርክ ነው፣ ከዙልም ሁሉ የበለጠ ትልቁ በደል ሽርክ ነው ብሎ ካስጠነቀቀ በኋላ ከዚህ ጋር አጣምሮ ደግሞ ሌላ ያነሳው ጉዳይ አለ። ወላጆችን አትበድሉ የሚል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የራሱ ወስያ አድርጎ ነው ያቀረበው። ከዚህ በኋላ ምን ይላል ወወሰይነ الانسان بوالديه ሰውን በወላጆቹ አደራ ብለናል ሐመለተሁ امه وهنا على وهن ወላጅናቱ ድካም በድካም ላይ ሆና ወልዳለች የድካም አይነቶች ተፈራርቀውባት በጣም ተጎሳቁላ ተንገላታ ነው ወለደችው ስከወለደች በኋላ ምንም ተገላገለችና አረፈች አትባልም የናት ተአባ ለፋታ ሁሉን ቀጣይ وحمله من النمله وهنا على وهن قال وعلى وفصاله في عامين كناته طوت نطفو من نطلو بهلت عامه ادمينا انشكر لي ولوالديك الي المصير انت سو متبال فطور هو انين ما مسغناني على الله ولا جوچن ما مسغناچو منلشاچو ودنيو نويلا ግዲ ካላህ ሐቅ ከተሎ ሁለተኛ ደረጃ የሚቀመጠው የወላጆች ሐቅ ነው የወላጆች ሐቅ ደግሞ መጠበቅ ካለባቸው ሐቆች መሐከለ አንዱ ነው رواه الحافظ ابو بكر البزار عن بريد عن ابيه ان رجلا كان في الطواف حاملا امه عند لج طواف يطوف اناتن تشكم ويستوفاتن انما على النبي صلى الله عليه وسلم شاءت فسال النبي صلى الله عليه وسلم هل اديت حقها علاج وقع تشكمي طواف ثلاث دربات حقا ما ادرسها معناتنا ولا زيقاته قال لا حقا ما بتبغي ادرسها معناتان شلم ولا بزفره واحده عند بزي ما تاچون انكم اين الزنم هي انت يسرفال لتامت تشكما قشاشاون اصبتا اقفا سما ابابلا አብራው መከራዎችነት አንድ ቀን ተሽኩም መስለኝ ብቻ አቋን ተወጣ የናሶችና አባቶች ሐቅ መወራት ከባድ ነገር ነው አላህ ይታረገን እንጂ ወራው البخاري في الادب المفرد نحوه عن ابي برده انه شهد ابن عمر رجلا يمانيا يطوف البيت ابن عمر لما ندزو عند يمن سو طواف يادرغناتون تشكموا عيوتنا ادرسكم ويشلاتوا يهنني نبي ملسوت ميلون يبزار روايه لا ولا بزفره واحده بلو ملسوان እና እናቶች በጣም ይደክማሉ ይለፋሉ ይሄንንም አደራ አብሮ እንግዲህ ሉቅማን ለልጁ አስተላለፈ ማለት የሉቅማን ወሲያ አድርጎ ሳይሆን ያወራ ያለ ግን አያው አገላለጹ ድንቅ ነው ያአላህ ወሲያ አድርጎን ያመጣ ወወሰይና ነው ብሎ ሉቅማን ቢናገረው እኔ ተናግረዋለሁ አደራ ብለናል ይላል ነው አላህ ባይሆን ግን ወላጆች አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሐቃቸው እስከምን ድረስ እንደሆነ ይዘነጋሉ በጥቱ ይያለሁ እንዳት ሰግድ ምትል ታጋጥም ትችላለች እንዳት ሰልም ምትል ታጋጥማለች ይሄ የሰማብ ታደለም ያአላህን حق እስከመቃወም ምዳስ አይደለም ይሄን አስመልክቶ ደግሞ እንዲህ ይላል وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ثم تاوقوا النجر بني لاي እንድታሻርك የምትታገሉ ከሆነ ወላጆች ግን እሻት በላቸው وصاحبهما في الدنيا معروفا بدنيا قويتا بين بملكام تغداناچ بملكام بنمنت كنسو با قوي واتبع سبيل من اناب الي ودنيا تنلسو بارياوچن منغر تكتل ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون كذا بحالام منملشاچو ودنيو نو تسروت ينبرون نغر كله اسرداچو عندهم ميلا የሉቅማን እንግዲህ ወሲያ ይሄንን ይመስላል በዚህም አልቆመም ቀጠለ ስራዎች ሁሉ ሚዛን ላይ እንደሚያርፉ የሚናቅና የሚጣል ወይም የሚነዘረጋና ችላ ተብሎ የሚታለፍ እንደሌለም አስገነዘበው ልጁን ذكر ابن كثير في التفسير وعزاه الى الطبراني في كتاب العشره واورده الذهبي في السير وعزاه الى ابي اعلى في مسنده من النوم له يا بني انها ان تكن مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ልጅ ሆይ አለ ሉቅማን ስራ ሁሉ የገመዘው ክብደት የምትመዝን ትንሽ ነገር ብትሆን እንዳንተ አስተሳሰብ የአንድ ፍሬ ጎመን ዘር ያህል ብትሆን እሷም ደግሞ በቋጥኝ ውስጥ ብትደበቅ ወይም በሰማይ ወይም በምድር አላህ ያመጣታል። ከሰው ትደበቅ እንጂ ከአላህ መደበቅ አትችልም። አላህ ረቂቅና ውስጣዋቂ የሆነ ጌታ ነው። ስለዚህ ወንጀሎችን አትናቅ፣ ፍራ፣ ተጠንቀቃል። ቀጠለ ደግሞ ያ ቡነየ أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك لجهوي صلاة قد أدركها سجد وملكا من أجر زز كمطفو نجر كالكل بزيش دفتك موش الدري قد محلنا واصبر على ما أصابك بني أبداتنهم نجر تابداش هنا إن ذلك من عزم الأمور هيك أرتن يقومون أقواموش يمي قطر نبرنو ሶላተን አትዘንባ ማንተና በአላህ መካከለ ያለ መስመር ነውና ሶላት አላህ ጋር የምትወያይበት ሐጃህን የምትነግርበት የምትማጸንበት መገናኛ መስመር ነው። ሰዎችም እንደዚሁ ሰባጆች እንደሆኑ በመልካም ነዘዝ ከመጥፎ ከልክል ታጋሽም ጽኑ ሰው ሁን አለው። ደግሞ በሰዎች መካከል በምትንቀሳቀስበት ጊዜ ኩራት ሊንጸባረቅብህ አይገባም። ወላ ተሰዕር ኸደከ ሊናስ ምንጭህን በሰዎች አታጠማዝባቸው። ወላ ተምሽ ፊል አርድ መራሐን በምድር ስትጓዝ ደግሞ በኩራት በመንቀባረው አትጓዝ። ኢነላሃ ላ ዩሕቡ ኩለ ሙኽታልን ፈኹር አላህ ኩርጉረኛ የሆነን ሰው ሁሉ አይወደውም ይላል። የሉቅማን ኑዛዜዎች አልተጠናቀቁም። ከአፍታ ቆይታ በኋላ እንቀጥላለን። ያየን ያለ ነው። ሰዎች አጠገብ ስታልፍ በንቀት ዘወር ብለህ በችልተኝነት አትለፍ። ወላ ተሰዕር ኸደከ ሊናስ አለው። በምድር ስትንቀሳቀስ ደግሞ ምድርን ተጸይፈው የሚንቀሳቀሱ ሰዎች አሉ። እንደ ራሳቸውን በጣም ትልቅ አድርገው ስለሚያስቡ መሬትን መረገጥ የሚጸየፉ አሉ። በሌላ አላህ እንደሚገልጸው ወላ ተምሽ ፊል አርድ መራሐን ኢነከ ለን ተኽሪቀ አልአርድ ወለን ተብሉገ አልጅባለ ጡላ አንተ ምድርን አትፈነጥቃትም። ትልቁ ሰው መጥቶ ብላ አትከፈትልህም። ረዝምህ ደግሞ ትልቁ ሆነ ተራራዎች ዘንድ መድረስ አትችልም። ከአቅምህ ላይ አታልፍ፣ አትንቀባረው ይላል። መልቁማንም እንዲህ አትኩራ ወላ ተምሽ ፊል አርድ መራሐን አለ። ምክንያቱም ይሄ አላህ ጋር የሚያጣላ ነው። ኩራተኛ፣ ጉረኛ፣ የራሱን ዝና የሚያወራ ራሱን አድናቂ የሆነን ሰው አላህ አይወደውም። ኢነላሃ ላ ዩሕቡ ኩለ ሙኽታልን ፈኹር አለ። ይሄ ውስጣዊ የሆነውን አቋምና አመለካከት ነው። ገሃዳዊ እንቅስቃሴ ራሱ ሚዛናዊ መሆን አለበት። ወቅሲድ ፊ መሽይከ በአካሄድህ ሚዛናዊ ሁን። ወወድድ ሚን ሰውቲከ ድምፅህንን ቀነስ አድርገው፣ ጨዋፊ ለፍላፊ አትሁን። ኢነ አንከረ ልአስዋት ለሰውቱ ልሐሚር ከድምፆች ሁሉ ማስጠል ድምፅ ያህያ ድምፅ ነው። ያ የሆነው ደግሞ በጣም ስለምትጮህ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እና ትህትና ነው ያስተማረው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ስለ ባሪያዎቹ ሱረቱ ሉቅማን ላይ መልካም ባሪያዎቻቸውን ሲተነትን ወዒባዱ ረሕማን ለዚነ የምሹነ ዐለ ልአርድ ሀውነን የረሕማን ቅን ባሪያዎች እነዚያ በምድር ላይ ዝቅ ብለው ራሳቸውን ትሁት አድርገው የሚጓዙት ናቸው። ወኢዛ ኻጠበሁም ልጃሂሉነ ቃሉ ሰላማ መሀይማን ካናገሯቸው ደግሞ ማይሆን ነገር ስለተናገሯቸው የማይሆን መልስ አይሰጡም። ሰላምን እንሻለን ደህና ሁንልኝ ብለው በጥሩ አመላለስ የሚመልሱ ናቸው ይላል። እና ኩራት በጣም ክፉ በሽታ ነው። በኩራት ሰበብ ምድር ውስጥ የተመዘገዘጉና የጠፉ መኖራቸውን ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይናገራሉ። አዎ አሸይኻኒ አን አቢ ሁረይረተ ረዲየላሁ አንሁ ቃለ ቃለ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አው ቃለ አቡ ልቃሲም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه عند سو عند كومبليت لبسو بتعام راسو مدمكو تدستو يتغوازا يال ازا محكل اذ خصف به فهو يتجلجل الى يوم القيامة مدير واتتشو اسكا كيانا درس ودتات يتنزجزجن يال وار ድምፅም እንደዚሁ አደብ ሊይዝ ይገባዋል። ወክፍድ ሚን ሰውቲከ ፈላ ተርፈዕሁ በጣም አትጩህ አለ። በተለይ ታላላቅ ሰዎች ዘንድ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ ሰሓቦች መጮህ እንደሌለባቸው በቁርአን ያወጀው ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ ላ ተርፈዑ አስዋተኩም ፈውቀ ሰውቲ ነቢይ ወላ ተጅሀሩ ለሁ ብልቀውል ከጀህሪ ባዕድኩም ሊባዕድን أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن أنت يا أمناتو سوج هوي دمساتشون كنبيو دمس بلاي كفات رات تدرقو سايت تاوكاتشو سراو لبلاش سراتشو لبلاش شمال لنا ستانا بروتو ماتشو هولا ما إيه تجبي عيد اللم عدب عيد اللم بلو للجو مكرسات مالن كالقمان تاريخ يتتكسو إيه بيتشانو بقرآن مالتن كشرك ماستن ككو ملكان مالكان بحرياتوچن عند الله بس لجوچن ماستمارو كمطفو بحرياتوچ ماستن ككو ناچو كمو سولج نزين سوس نبروچ كام مالا تلق درجة برساناتنو كشرك كسد ملكان بحرياتوچن كتلاب بس كمطفو نبروچ كراتا من قدر عند زيانت مكر ميساتونا كزي تاريخ فسنة بابتن سان وطا بفيت عندان بكم نبروچن كوم بلن نمركت علن عندنا درجة الله سبحانه وتعالى لوقمان طبب مستطونه طبب تلك حبتنه طبب مالت نبروچن ببوتاچو ماسكمت مالتنو ويدبو لسولجوش تقاني يهون النقر ماكنا ون مچالنو الله بقرآن ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا بلوال ما ياسل هنا كتبوچ محكل عندي بتوحيد ممكرونا بشكر ممكرونه شكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم أسفل لاجي مهمون كذي تاريخ تمرنات اللهم ما نسجن مشال دمو راس نعمانه لذي أنا سجنيت عند بيتي أتراتشوال إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له فيها إذا يجب الشكر اللهم ما نسجن راس نعمة كونه سنزده نعمان للا ما نسجن ينور رب المال ولو أن لي في كل من بتشعرة لسانا يطيل الشكر كنت مقصرا بلون دقل لسؤول الأمر غيره يو توحيد قدينو أنجب قابي نظرنو بطريقة قابي نسيتو عالو غيره يدقمو لو لا جوش تفوت مغننا ولا جوش من كماكب مطعم أسفل لاقينا قديت عندهنا نوكز تاريك من الردو بسول جوش لو ولتا عالاتشو عندنا نحن الله سبحانه وتعالى نو كالله بلاي بالاو لا تأصل لله كزي أبطل لمو كفتوش معاكل بالاو لا تأكل ولا جوش ناتشو بتليم እናት ማለት ነው። ሌላ ወላጆች ሀቅ ምንም የቱንም ያክል የገዘፈና ከባድ ቢሆንም በወንጀል የማዘዝ ስልጣን እንደማያጎናጽፋቸው እንረዳለን። ወንጃሃዳك على ان تشرك به ما ليس لك به علم يا لوار ሌላ ያላ ስብሐነ ወተዓላ እውቀት ጥልቅና ሁሉ ነገር ያካተተ መሆኑን ከዚህ ታሪክ እንረዳለን። يا بني إنها إن تكو في شخرة أو في السماوات إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في شخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله هذا يقول من زرفه متمزن نقر بطهن بقعت نشت بتدبك بسماء بتدبك بمدر بتدبك الله عامة أعطان لنجي وإنما هو جنس تدبك أكسو مصور مرتل من نقر يلا جمنا وانجل انتظن كجالو أبابا يا الله أكت تلك إنا ሁሉ ምን ያደረሰምሁን ያሳየናል ሰዎች ደካማ እምነት ያላቸው ወይም እምነት የሌላቸው ሰዎች ከሰው የተደበቁ ጊዜ አላህም የማያያቸው ይመስላቸዋል ሰው ፍት ሲሆኑ ጥሩ ሰዎች ለማምሰል ይሞክራሉ ከሰው ሰወረሱሉ ግን ያገኙት ወንጀል ሁሉ ያተራምሳሉ ይሄ መጠንቀቅ የሚገባ ነገር ነው ሌላው በመልካም ነገር ማዘዝና ከመጥፎ መከልከል የዲን መሰረቱና ዋና ቁንጮ አካሉ መሆኑን እናያለን ሌላው ደግሞ ምንድነው ኩራት በእንቅስቃሴ ላይ ሊታይ ይችላል ባነጋገር ላይ ባካሄድ ላይ ሊስተዋል የሚችል ነገር ነው በድምጽ ቅላጼ ላይ ጭምር ሊስተዋል ይችላል ድምጹን ከፍ አድርጎ ራሱን ከፍ ያለ አድርጎ ለመግለጽ የሚሞክር ይኖራል በሰው ላይ በመጮህ ማለት ነው እና በሁሉም መልኩ ይገለጻልና በሁሉም መልኩ ልንጠነቀቀው እንደሚገባ ያስተምረናል واخفض من صوت ابن واغضب من صوتك ابو يجلصو مكر مالن ليلو ولاد كل غزيم للجو منكر اندميجبا مين اي سمام بلو بتو اندليل لبتن كزي تاريخ منمارالن زار من غوم كنغو بستان بي غزيو دغادمن من مكر كونه يمسرص بحر يال يا من نغير يوسدو طلب ايهم تقبايت ينيرو ومشل اقرارب اهو يسو አንተ ተረገምክ አንተ ሰይጣን ይያለ ይኮነነ ያወገዘ አይደለም ልጅ ሆይ ይያለ ነው ያናገረው የኔ ልጅ ሆይ ሲለው አባቴ ሆይ ብሎ እንዲያዳምጥ የሚያነሳሳ አጠራር ነው የጠራው ይሄ ህክማ ከሉቅማን ምን ወስደው የሚገባ ነገር ነው የሉቅማን ህክማ በቁርአን የተጠቀሰው ይሄ ብቻ ይሁን እንጂ በሐዲስና በአፋር ደግሞ ብዙ የተጠቀሱ ነገሮች አሉ قال العلامة ابن عاشور رحمه الله وحكمة لقمان مأثورة في أقواله الناطقة عن حقائق الأحوال يحكم أي لقمان تباب بابوين قبقوتو منطاون تجبات مياسا يبهون قبقوتو تجل طوال والمقربة للخفيات بأحسن الأحوال بأحسن الأمثال دبكهم نقوتين تقربهم من الصالوج رب ما درق يميك لبهم هنا تربية لا تكرة عدرقوال قرآن يتوسنون تقصوال إمام مالك موطالا يتقصواتو بلغني بلو أنا الصواتو تكيت نقوتو تشالو جامع ملايين بزيه عتبية ملايين تلي أيوان إمام أحمد المسندات تولا بركاتا يلوكمان حكمة وچين تنادروال يلوكمان الحكمة يا السبع السبع راسني تالا مصحف بايت تاوكن عندان حكمة وچين تقصوال مالا لقمان بعربوش زند زنا يتاوك نبر بزيوبة تبابو سويد بن الصامت يتبالا عند مدينة نواري حج عدرقو وين همرا بلو ودى مكة يمتعنا نبي صلى الله عليه وسلم عند قاطعني أغنى اتشوان ودى مدينة كان هدى اتشوان فين وعلمنا سنة أغنى اتشوان ودى سلم الناتر دي على رب الله رونا ومتلو بين انيزن دي اللو تبابو انت كمتنا قروقا تمساسا يلوهن يشلي هون على اتشوان فلعل الذي معك مثل الذي معي علاج بما انت قامنا لالوت نبي صلى الله عليه وسلم عند سواني مقرس النجر عفافن بلو عين اللسون تقص بلو عدانت واسجر صونو انت قنا دقمو يراسات شون من النجرود تبابين ناس لهم عين ازن بما يلقمان مسيحي تعلم مجلة لقمان علاج استيل اسمه والوت ان يوقو النجر تنجر تنجر عدامتنا ان هذا لكلام حسن يا اور انت اقربكو برغت او نغر لو والذي معي افضل من هذا اني زين ديالو كن كزين يتشاله نو قران انزله الله الله يا وردو قران نو بلا قران ما نبغلك كجا بالا سويو ادمتنا اسو يازون حكمه كقران دارا سيان نصاصرو يتبلط مهم ما رغاغته فقد ودا اسلمنا تقبله كتكت كزي بوالا ودا مدينة تنرسو ودا وموت ريلا فقدم المدينة فلم يلبث أن قتلته الخزرج وكان قتله يوم بعاث وكان رجال من قوم يقولون إنا لنراه قد قتل وهو مسلم مسلم هنا ونويلا وروى الإمام أحمد في مسنده رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لقمان الحكيم كان يقول إن الله إذا استودع شيئا حفظه الله سبحانه وتعالى عند نبر أدراك تسدته يتبك وعال يلنبر لقمان نبي صلى الله عليه وسلم يستغارون مهن النو سفر سيهدو يتسبه اللي عن تابرا ستتشاله مهر سو قال أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك دين هنا الله يتبك الله أمانا هنا يسرى حمد إن شاء الله يتبك الله يعلم دعاء دربنا برمالم إن حديث اسم الكتب شعيب الأرماود إسناده صحيح رجاله ثقات الرجال الشيخين بالأودال بيهك رواية دبو تجماري الله وإني أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك عبد عمر النبي صلى الله عليه وسلم دينهم أدراوات هنا يسرى حمد إن شاء الله الله يتبك الله زند الله دراسة الله الله أعوذ لك سندي بكم يا لبي هون دمو عند ليلى طبراني يزقبت أثر الله عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لقمان قال لابنه لقمان للجواله يا بني عليك بمجالسة العلماء عادر أمله يا علماء مكمتا علماء وشان لبت وطاهدة تكلاك له مكمت عندات تتو عليك بمجالس العلماء واستمع كلام الحكماء يطبب أن يتني بقرم عدامت فإن الله يحيي القلب الميت بنور الحكمة يطبب برهان الله يموت القلب هي أو يادر قال لنا إلا قريبا لكم عن بكل يقنينا اتشو زقبائج النزينا اتشو النزينا ليلوتنا الحكمة واتشن اسكاون سن الملكة قويتنا البسماني تتكامي الله هادر قال ودفيت ليلة تاريك زين اسكم من القنان بسلام قويم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ۖ ሰጣቸው ነው የተፈጠረው። ትርጉም ምንድን ነው? ግን ተስገብግቦ ሌሎች ፍጥረታት ከሚኖሩት በላይ እድሜ ይኖራል። I'm gonna go.